أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في القسمة، وسنتكلم إن شاء الله حول أساليب القسمة، لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام. يعني مع عدم معرفتنا بأقسامه وعدم تقسيمه لهذه الأقسام لا تنضبط القسمة لذلك الشيء، كما تقدم في الأصل الرابع، بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزيئاته أو أجزائه، حاصرة جامعة يعني. ولذلك أسلوبان: الأول طريقة القسمة الثنائية، تسمى القسمة الثنائية، وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات، يا أنه تتردد بين النفي والإثبات، أو ماذا؟ النفي مع الإثبات. وهما النقيضان. النقيضان لا يرتفعان، أي لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمعان، أي لا يكونان قسما واحدا. فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، طالما أنه لا ثالث لها فتكون ماذا؟ قسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، فتسمى القسمة هنا قسمة ثنائية، وتكون حاصرة جامعة مانعة. شوف، حاصرة جامعة مانعة، كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق، بعد ما عندنا شيء آخر، إلى كم ينقسم الحيوان، فتقول ماذا؟ ناطق وغير ناطق، عندنا شيء ثالث؟ إذن القسمة هنا قسمة ماذا؟ ثنائية. ليش؟ لأنه لا تتعدى اثنين، لا تتعدى قسمين، فما كان من القسم الأول يشمل جميع الإنسان، وما لم يكن من القسم الأول فحتما أنه من القسم الثاني. فواضح؟ وغير الناطق يدخل في كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان، لا يشد عنه نوع. واضح أم واضح هذا؟ وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، فكل أنواع الطيور الجارحة تدخل في قسم ماذا؟ الجارحة، وما لم يكن جارحا يخرج منه ويدخل في الغير جارحة، وكلاهما طير. أقول قسم هذا من أي قسم وهذا من أي قسم، شو تقول؟ فتقول الحمام من قسم الطيور الغير جارحة، والباز هذا انت روح قسمت خلاص، الآن قسمت، فالقسمة هنا ماذا؟ ثنائية، لأنه لا ثالث لها. صار واضح؟ والإنسان إلى عربي وغير عربي، ما يحتاج بعد تقول فارسي أو تقول إنجليزي أو تقول فرنسي أو خلاص، عربي غير عربي، ما لم يتكلم اللغة العربية كلغة أصلية له فهو ماذا؟ غير عربي، لكن قد يتكلم اللغة العربية وهو مو عربي، يصير وما يصير. احنا مو كلامنا انه مثلا تعلم اللغة العربية وقام يتكلم عربي، لا، احنا كلامنا اصل لغته ما هي، اصل موطنه ما هو، اصل انتمائه شنو، هذا عربي وغير عربي. فعندما يجي واحد يتكلم اللغة العربية